اشترك اثنان في فتح محل خاص بالتحاليل الطبية مناصفة، فكان ربح المعمل ينقسم شهريا بينهما. وبعد 4 سنوات أراد أحدهما أن يفض الشركة أو الشراكة، فما له وما عليه، علما بأنه يزعم أن له المال الذي دفعه في الشراكة، وأيضا وله مالا يسمى حق تشهير المعمل، وأنه الآن أفضل من الماضي، وهذا يقدره أهل المعرفة، وهل هذا صحيح أم لا؟ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا اثنان فتحوا معمل، ما اتفقوا عليه يلزم به المناصفة في الربح، خلاص الربح الذي يخرج ينتصف بينهم. قال وبعد 4 سنوات أراد أحدهما أن يفض الشراكة، يبقى في عقد على ما اتفقتم عليه يكون هذا الفض، فما له وما عليه، على ما اتفقتما عليه، يعني ينظر إلى أساس هذه الشركة، حدثت بمال معين، وهذا المال مثلا كان من 4 سنوات مثلا ما يوازي 50,000، هذا المال الآن قد زاد إلى 100,000، فتفض الشراكة أو الشركة على سعر اليوم. كذلك لو نقصت القيمة من 50 إلى 20 فيفض على سعر اليوم، فما له وما عليه من خلال ما اتفقتما عليه، علما بأنه يزعم أن له المال الذي دفعه في الشراكة، وأيضا مالا يسمى حق التشهير المعمل، فيحسب هذا ويقدر، فمن دفع مثلا حق التشهير وله مال في الشراكة يأخذه على ما اتفق عليه، وأنه الآن أفضل من الماضي، وهذا يقدر أهل المعرفة. فعلى تقدير أهل المعرفة في اليوم الذي تفض فيه الشركة.